سائل يقول علي صوم من رمضان الماضي ولم أصم حتى رمضان الحالي، ماذا علي؟ عليك أن تقضي بعد رمضان، وإن كنت مفرطا فعليك أن تستغفر وتتوب